بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في هذا الدرس وفي تتمة الكلام على التشهد الأول، هنا مسألة أحببت أن أقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فيها، وبيان مذهب الإمام الشافعي فيها، وإن كانت من المسائل المستحبة، لكن لأن المصلي يفعلها في صلاته فرضا ونفلا، أعني المصلي المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العامة الجهلة، وبعض المتمذهبين الجهلة المقلدة ينكر هذا ويعتبر أن هذا من الدين الجديد على حد زعمه، وآفته من الجهل. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب مجتمعان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذه المسألة هي مسألة الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد، سواء في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، سواء في الفريضة أو في النافلة. البعض لأنه يرى كثيرا من العامة لا يشير بأصبعه إلا يرد أصبعه اليمنى، ولا يشير إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يظن أن هذه السنة، أو أن مذهب الإمام الشافعي الذي يسير عليه الناس في مثل هذه البلاد يرى أن هذا هو المذهب، ولا هي السنة ولا هو مذهب الشافعي. مذهب الشافعي الإشارة، والمعتبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي عالم من العلماء، ليس نبيا، الشافعي أسوته وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هو نفسه، قال: أجمعوا، يعني العلماء، أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد خالفها كائنا من كان. يقول: أجمع العلماء، أي من كل المذاهب، أن من بانت له السنة لم يجوز له أن يخالفها لقول أحد من الناس كائنا من كان، وإنما الواجب أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وهذه المسألة دلت عليها الأحاديث، ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى كذلك. غاية ما فيه كما سيأتي أنه في مذهب الإمام الشافعي صفة وضع اليدين على الفخذين، أو على اليسرى مبسوطة الأصابع جميعا، اليمنى مضمومة الأصابع مرسلة اليمنى، يعني مرسلة السبابة، يعني السبابة من الأول على مذهب الشافعي، الأصابع مقبوضة، سواء كانت مقبوضة هكذا، هذا قول كما سيأتي في المذهب، أو هكذا، كل هذه يعني الخلاف حاصل فيها، لكن عندهم أن الأصابع تجمع والسبابة ترسل، فإذا جاء وقت التشهد يشير بها، وإلا هي يعني الأصبع ممدودة، غاية ما فيها أن ما تبقى على المذهب هكذا ممدودة من أول التشهد إلى آخر، والصحيح أنها تبقى هكذا. وحصل الخلاف عند الإشارة فيها عند الدعاء، من أهل العلم يرى الإشارة، ومنهم من يرى أنها شاذة عن الإشارة، وإنما تبقى هكذا ممدودة من أوله إلى آخره. مذهب الشافعية أنها تبقى هكذا، الأصابع الباقي مقبوضة والسبابة مرسلة، فإذا جاء وقت الدعاء أشار بها، أو عند أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يشير ثم يردها هكذا. المهم أنها ممدود على المذهب، والسنة دلت على أنه يشير بأصبعه، في التشهد. فتجد أن بعض العلماء يقول لك من أين يدهم به؟ يفعل يده تكون هكذا عند الإشارة لشيء فقط برسلة واحدة. وبعض العلماء الجهلة تجد يشير بالسنتين. وأما أنه يقبل أصابعه فلا يقبله ويقول لك لا مدة. طيب مثل هذه مثل الأب والحديد وتعز وعدم وحضرمه والمهرة وسقطرة وأبيان ولحم والضالع وماجرة والبيضاء ويعني يافع كلها ولا شوافع. هؤلاء من زمن قديم على أساس أنهم شوافع. يأتي بعض الناس في مثل هذه الأماكن ينكر عليك الإشارة، ينكر عليك جلسة الاستراحة، ينكر عليك التورط. في أوائل طلب العلم كنا نصلي ومن قبل ما كنا ندري بشيء. أول ما تعلمنا نشير بالأصبع ونتورك ونجلس الاستراحة. فكان بعض العامة الذين هم مقلدة وعندهم بقايا علم هم من المحافظين على الصلاة الأحسن من في الباب يقولون ما يشهد شيروا بالأصبع من أول التشهد الأخير من أين جئتم بها؟ وإيش جلسة كل يعني تشاهد في كل ركعة يعني جلسة الصراحة وإيش معك خرج رجلك من تحت الأفجر اليمنى إيش صلاة؟ طيب هذا دل عليه السنة. وهذه المسائل الثلاثة أيضا دل عليها مذهب الإمام الشافعي إضافة إلى أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل المعتبر الذي يبني الإنسان عبادته عليه، يبني على الدليل. لكن مع ذلك بعض المتمذهبين الذي ينكر مثل هذا قل أين أنت أن تجهل مذهب الإمام الشافعي، تدعي أن الشافعي وأنت لا تدري ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب. وربما ولا في غيره ما معه الشافعي إلا بالبدع التي تنسب لمذهب الشافعي وليست مذهب الإمام الشافعي. يفعل أشياء وليس من المذهب. مثلا بعد الصلاة الفاتحة الروح النبي هذا على مذهبنا الشافعي لا يرى جواز قراءة القرآن الميت فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بأجرة فبالإجماع، وإن كان بغير أجرة مذهب الشافعي لا يرى من هذا. ياسين على القبر وقراءة المعوذات وغيرها ليس هذا المذهب الإمام الشافعي. رفع الصوت بعد الجنازة ليس هذا المذهب الإمام الشافعي. رفع الصوت خلف الجنازة ليس المذهب الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبي حنيفة. ليس المذهب أهل العلم ولا من سنة رسول الله ولا سنة الخلفاء الراشدين ولا أصحاب. فالبعض طيب شافعي بإيش؟ شافعي بالاسم بالنسبة أنه شافعي وبس. مثل بعضهم مسلم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يتصدق ولا وربما واقع شركية بالبطاقة الديانة مسلم. فعلى كل حال احببت أن أقرأ من هذا ليكون طالب العلم من هذا على بينة. وعند أن يلتقي بعض هؤلاء الجاهلة أو يستنكر من يستنكر من هؤلاء الجاهلين يقول له لماذا؟ هذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول لك بعض العامة لكن أنا شافعي. إيش معنى شافعي؟ يعني نبي الشافعية غير محمد بن عبد الله. إن كان نبي الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية محمد بن عبد الله فهذه سنة رسول الله. هذه سنة رسول الله. إيش معنى شافعي مخالف للسنة؟ خالف القرآن، خالف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الإمام الشافعي من أعظم أئمة الإسلام تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال له هذا الذي دلت عليه السنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بها وعمل بها وقال بها ودعا من يأخذ دعا من أخذ بقوله أو من يأخذ بفتوى إلى العمل بذلك. فأين أنت من مثل هذا؟ طيب هنا يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى كما في المهذب قال والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وفي اليمنى ثلاثة أقوال، أحدها يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة وهو المشهور في المذهب المشهور من مذهب أن الأصابع كلها مقبوضة، أنها كلها مقبوضة ما يحلق، هذا المشهور. وفي القبض أيضا صفتان، الصفة الأولى أنه يمد الإبهام والسباب هكذا. وبعض مشايخنا الشافعية الذين هم من كبار علماء الشافعية في اليمن فيقول إضافة إلى ما دلت عليه الحديث بالإشارة بالأصبع، قال ال 53 التي وردت بالحديث أنه يعقد 53، قال العقد 53، قال إن العلماء يقولون إن كل أصبع مقبوضة، كل أصبع مقبوضة بواحد، وكل أصبع ممدودة فكل أملة فيها بعشرة، فالسبابة فيها كم؟ أنامل 3، المجموع كم؟ 30، والإبهام كم فيها؟ 2، المجموع كم؟ 50، وباقي 3 مقبوضة 53. قال فيشير هذا، يشير بالإبهام وبالسبابة. وقول آخر في المذهب أنه يعني يشير بالإبهام بالسبابة والإبهام، لكن ما تكون الإبهام تحت السبابة، تكون على الوسطى، تكون على الوسطى كما سيأتي. وأما عند التحليق فتكون على رواية على قولين، القول الأول أن تكون طرف الإبهام مع طرف الوسطى، والثاني أن تكون طرف الوسطى على الآخر عقدة من الإبهام كما سيأتي. طيب، قال ويستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وفي اليمنى 3 أقوال، أحدها يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة، وهو المشهور لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. الخلاف الآن في 53 كيف هو من حيث العدد، والعرب لهم حساب بالأصابع في الأنامل، يعني يحسبون كم الأعداد، نعم الألف والواحد والأصابع اليد يحسبون، فاختلفوا في 53، قيل هكذا 53، 53 قيل هكذا، وقيل هكذا كما سبق. قال وروى ابن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس استرش اليسرى ونصب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع اليسرى على فخذه اليسرى. فانظر من هذا الحديث الثاني، لأن هي فيه الصفة المذكورة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. يعني كأنها رواية مسلم، لكن تأكد لنا يعني من اللفظ في مسلم. طيب، قال وروى ابن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس افترش اليسرى عن القدم ونصب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى، يضع إبهامه عند الوسطى، ما قال حلق، إنما وضعه هكذا عند الوسطى. فهذه الرواية في مسلم، لكن نتأكد من اللفظ، نتأكد من اللفظ، اقرأ اللفظ. يعني هذه الرواية أنه يشير بالسبابة ويضع إبهامه على الوسطى. يعني الآن ما قال عن التحليق، يرجع إلى الرواية الأولى، يعني هل ينفسر لها 53 وأنه يكون هكذا التحليق؟ وسيأتي أيضا كلام آخر في كلام النووي وأيضا بقية الحديث. طيب قال وكيف يضع الإبهام فيه وجهان، أحدهما يضعها بجنب المسبحة. الآن يفسر هذا انظرنا شيخ مسلم يفسدها حاليا أو حتى لو يعني لو فعلها. انظرنا أيضا رواية أخرى يعني كلام الشيخ الباني مثل هذا، هذا أين في أصل الصدق ما لحق معنا السند. إن على كل حال يعني لو صحت الرواية الأخرى سيكون هذا من باب ما جاء من التأسف المتنوع في هذا الموضع، يعني هذا اختلاف تنوع، يصح هكذا ويصح هكذا ويصح هكذا، لأن هذه الرواية التي في مسلم واضحة وصريحة من جهة، ومن جهة أخرى كلام أهل العلم عليها. يعني يشير بالإبهام، يمد الإبهام، التحليق والمد، لا بس يكون هذا من باب التنوع. هو يضع يعني تكون مقبوضة يضعها، يعني هذا يضعها هكذا على فخذه. ليش؟ يعني يضعها لأن الأصل أن اليد توضع هكذا على الفخذ، وإذا جمعت غاية ما فيه أنه زيادة الجمع. أنا كنت من قبل أشير بالأسبوع هكذا وأحلع، فلما وقفت على الرواية التي عند مسلم وكلام العلماء فيها وكذلك أيضا زاد يعني أكد لي هذا أن يعني تفسير من يعني فسر 53 أنها هكذا، يعني أحد المشايخ وهو كلام أيضا الشيخ الألباني كما سبق في أصل الصفة أن 53 عقد 53 هكذا، فمن حينها وأنا يعني أضع هكذا في يعني أصنع هكذا في الصلاة باعتبار أن هذا هو الذي دل عليه الحديث الذي في مسلم وكلامه قاله من أهل العلم، لكن مع صحة الكل لا بأس لو فعل مرة هكذا ومرة هكذا من باب أن هذا مش اختلاف نوع. بقي شيء؟ طيب قال وروى ابن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس افترش اليسرى ونقب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع اليسرى على فخذه اليسرى. ثم قال الشيرازي وكيف يضع الإبهام يعني في هذه الكيفية؟ قال فيه وجهان، أحدهما يضعها بجنب المسبحة على حرف راحته، على حرف راحته يعني هكذا على حرفه، قال أسفل المسبحة كأنه عاقد 53 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني يفسر العقد 53 أنه هكذا، أنه هكذا. قال والثاني يضعها على حرف إصبعه الوسطى، يعني أنزل قليلا، ما يكون على حرف الراحة، هذا راحة، راحة الكسر، فحينئذ ستكون هكذا، لكن إذا وضعها على حرف الوسطى ستكون هكذا. ويمده. قال والثاني يضعها على حرف إصبعه الوسطى لحديث ابن الزبير. قال والقول الثاني قاله في الإملاء، يعني الشافعي يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط المسبح والإبهام، يعني هذا قاله الشافعي في الإملاء. قال لما روى أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقول الثالث أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم عقد أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رواه مسلم بلفظ بلفظه في الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53. فسروا العقد 53 أنه هكذا، يعني ثلاث الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى مقبوضة ويمد الإبهام الصدام. قال أنسان الروايتان محمولتان على حال ففعل في وقت من هذا في وقت هذا وفي وقت هذا ففعل في وقت هذا ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا. وقد رام بعضهم الجمع بينهما في أن يكون المراد بقوله على أسبع الوصفاء أي وضعها قريبا من أسفل الوصفاء، يعني قريبا من أسفل الوصفاء. قال وحينئذ يكون بمعنى العقد 53، وأن إشارة بالمسبحة والمستحبة عندنا في الأحاديث الصحيحة، حيث قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله من الشهادة ويشير بالمسبحة اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عريضة لم يشر بغيرها لا من الفخذ اليمنى ولا اليسرى، والسنة أن لا يجاوز رفعه شرفا. وفي حديث صحيح لسنة داود ويشير بها موجهة للقبلة ويوم إشارة التوحيد والإخلاص. قال والله أعلم، وأعلم أن قوله عقد 53 شرطه عند أهل الكتاب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها الكتاب 59. الله أعلم. الكلام الأخير المخري الأخير. فإذ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الشرح حديث ابن عمر رواه مسلم بلفظه وحديث ابن الزبير رواه مسلم أيضا ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع قدمه بين فخذه وساقه، يعني حديث ابن الزبير ساق، وضع قدمه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. وفي رواية لمسلم أيضا عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وأما حديث أبي حميد فالذي رواه أبو داود وغيره عنه بالإسناد الصحيح أنه قال وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. وأما حديث وائل فرواه البياقي بلفظه وابن ماجة بمعناه وإسناده صحيح. قال البيهقي ونحن نخير ونختار ما في حديث ابن عمر وابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم في الفضل على عاصم بن كليب راوي حديث وائل. يقول نحن نخيره يعني بين هذا وهذا. قال ونحن نختار حديث ابن عمر والزبير. قال أما الفاظ الفاصل فالمسبحة هي السبابة سميت مسبحة لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح، وسميت سبابة لأنه يشير بها عند المخاصمة والسب أنت ويتكلم ويشير بها. سميت مسبحة لأنه يشير بالتوحيد لا إله إلا الله ونحو ذلك. قال وقوله عقد 53 شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هنا، بل مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليهما هكذا. وإنما أراد صفة الإبهام والمسبحة، وتكون اليد على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59 اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كما سبق والله أعلم. قال وأما أحكام المسألة فقال الشافعي والأصحاب السنة في التشهدين الأول والثاني جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى، ويصح إما أن يضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين أو اليسرى على الركبة واليمنى على الفخذ كما دلت على هذا الحديث. قال فقال الشافعي والأصحاب السنة في التشهدين جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة. وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها؟ فيه وجهان. قال الرافعي والأصح أن يفرجها تفريجا مقتصدا ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في شيء من الصلاة، يعني لا في الركوع ولا في عند الرفع. قال وهذا اختيار صاحب الشامل وأكثر الخراسانيين أو كثير منهم. والثاني يضعها موجهة إلى القبلة، وهذا الثاني أصح، وبه قطع المحاملي والبندني والروياني وآخرون، ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. وأما قول إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما لا يؤمر بضم الأصابع إلا في السجود فهو اختيار منه لأحد الوجهين، والأصح خلافه يعني أن تضم. قال وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى يقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة، وفيما يفعل بالإبهام والوسطى الأقوال السلام يعني متفق على أنه يضم الخنصر والبنصر. بقيت معنا أقوال في الوسطى والإبهام، أما هذه فكل الأقوال على أنه يشير بها. بقي معنا الإبهام والوسطى. القول الأول أن الإبهام أيضا مقبوض كالخنصر والبنصر، أن الوسطى مقبوض كالخنصر والبنصر، والإبهام مرسلة ممدودة كالسباب. وهل تكون على طرف الراحة أم تكون على الوسطى؟ قولا كما مر سيأتي. قال أما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة، وفيما يفعل بالإبهام والوسطى والثلاثة التي حكاها المصنف وهي مشهورة في كتب الأصحاب، وأنكروا على إمام الحرمين والغزالي حيث حكياها أوجها، وهي أقوال مشهورة، أقوال يعني من الشافعي، ويعني ليست وجوها للأصحاب، لأصحاب إنما أقوال للإمام، لأن الوجوه لي الأصحاب علماء المذهب المشاهير الكبار، وأما الأقوال فإنها الإمام. قال: وهي أقوال مشهورة، أحدها يقبض الوسطى مع الخنفة والبنفة ويرسل الإبهام مع المسبح، وهذا نصه يعني الشافعي في الإملاء، والثاني يحلق الإبهام والوسطى، وفي كيفية التحليق وجهان حكاهما البغوي وآخرون، قالوا أصحها يحلقهما برأسهم هكذا. قال: وبهذا قطع الحامل في كتابيه، والثاني يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام هذا. طيب، قال: كأنه عاقد 53. قال: والثاني يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد 23. قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف في الأفضل. قال أصحابنا: العادة من الإمام النووي يذكر مذاهب العلماء في بعض المسائل أو في أكثر المسائل، ومر بنا بعض المسائل لا يذكر فيها خلاف العلماء وأقوال العلماء في ذلك، ومنها هذا الموضوع. قال أصحابنا: وعلى الأقوال الثلاثة كلها يسن أن يشير بمسبحة يمنى فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قول لا إله إلا الله، يعني يكون هكذا، يعني يصلي وهي هكذا في الأول التجاوز، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم يردها يستمر إلى آخر صلاة هكذا، إلا أنه يشير به فهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، فإن الأصل أنه أشار بأصبعين أول التشهد إلى آخر، هذا الذي دلت عليه الروايات، ولم تدل الروايات فيما يعني ذكروا فيما أعلم أنه إنما رفعها عند الهمزة من لا إله إلا الله. نعم، جاءت روايات في التحريف يدعو بها وفيها الخلاف من حيث الصحة وعدمه. قال: ونص الشافعي على استحباب الإشارة للأحاديث السابقة. قال أصحابنا: ولا يشير بها إلا مرة واحدة، يعني الرفع، أما المد مرسلة ممدود، لكن إشارة مرة واحدة ما يشير أكثر من مرة هكذا. قال: وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشاهد وهو ضعيف، هذا الضعيف والصحيح أنه يشير بها من أول التشاهد إلى آخر. يقول هنا: وحكى الرافعي وجها، يعني وجها في المذهب، أنه يشير بها في جميع التشهد فهو ضعيف. قال: وهو يحركها عند الرفع، وهل يحركها عند الرفع بالإشارة فيه أوجه. الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته لأنه عمل قليل، والثاني يحرم تحريكها، فإن حركها بطل صلاته، لأن عندهم ثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة، هذه حركات. معنا الشافعية لهم أقوال فيما يعني يجوز تحريكه، قالوا هناك ما يتحرك الصلاة، لكن هناك أعضاء له أن يحركها، بعضها يمكن ذكرها في الدرس وبعضها لا يمكن ذكرها، فقال يحرك جفنيه، شفتيه، لسانه، وإذا أراد أن يحط قالوا بالأصبع، ما يحرك اليد. طيب، وين الحرك؟ ليش في التشهد أبطل الصلاة إذا حركها، وأما في الحق فله أن يحرك. طيب، قال والثاني يحرم تحريكها، فإن حركها بطل الصلاة. وحكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف، يعني هذا القول بالبطلاء شاذ ضعيف، لأنهم يرون أن تحريك الأصبع في المذهب لا بأس، يعني لو حرك لسانه وحرك شفتيه حرك في هنا ويسر والصلاة تغمزه وفي كل صلاة الدم لا بأس، هذا ليس من الحركات المثالية التي تبطل بها الصلاة، كذلك لسانه كذلك شفتيه فلو حركها لا يضر، كذلك قالوا إذا أراد أن يحك يحك بأصبع، لأن الأصبع لا يحرك، لكن يحك بيده قالوا ثلاث حكات بطل صلاة. المشهور من قالوا يعني ما يصل ثلاث حركات، يعني يتقدم خطوة ويقص قليلا ثم يتقدم خطوة ويقص قليلا، لأنهم يقولون ثلاث حركات متتاليات، قالوا إذا تقدم وقف ثم تقدم وقف قالوا ما الحرك ثلاث حركات متتاليات، ما عليها دليل أصلا لا متتاليات ولا غير متتاليات. النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أمامه يصلي كيف كان يفعل؟ يضعها ثم يحملها، ولما مد يده كأنه يأخذ شيئا في صلاة الاستسقاء، ولما خنق الشيطان لما أراد أن يقطع عليه صلاته، فلما صلى على المنبر يصعد وينزل، فالقول بالثلاثة المثالية، لكن هم يقولون هكذا، يعني إذا أراد لو مثلا أراد أن يحك بيده كاملة يمدها وحف مر وقف قليلا ثم يحك الثانية ويقف قليلا ثم يحك الثالثة ويقف قليلا وهكذا. تجد بعضهم يمد الخطوة فعلها الذي يفعلها بثلاث يفعلها بثنتين من أجل خطأ خطوة فقط. يعني أحيانا الأقوال التي تبنى على غير دليل يأتي من هذا هذا. طيب قال والثاني يستحب تحريكها حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي وأبو طيب وآخرون، وقد يحتج لهذا الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه البياقي بإسناد صحيح. قال البياقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقا لرواية ابن الزبير، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما الحديث المروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بالصحيح. نعم. وقال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف. قال العلماء والحكمة في وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث. يعني هنا ما الحكمة أن توضع هنا؟ يعني الحكمة بعد ورود الدليل، يعني الدليل ورد أنه يضعه على فخذيه، طيب لماذا ما وضعهما على جنبيه؟ يمكن الإنسان يقول لي أن رسول الله فعل هكذا ثم يلتمس حكمة قالوا يمنعهما من العبث. قال فرع في مسائل تتعلق بالإشارة بالمسبحة، الأول أن تكون إشارتها بها إلى جهة القبلة لما يشير هكذا، واستدل له البيهقي بحديث ابن عمر. الثانية ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد، ذكره المزني في مختصر وسائر الأصحاب، واستدل له البيهقي بحديث فيه رجل مجهول عن الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الإخلاص، وعن مجاهد قال مقمعة الشيطان، والثالث يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين لأنه لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة. الرابعة لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها، ما يشير بالثانية إلا بالثالثة، لأن الإشارة السنة يشير بالسبب، لو كانت مقطوعة ما يشير بالتي بعدها. قال وهو نظير لأنه يلزم ترك السنة في غيرها. وممن صرح بالمسألة المتولي وهو نظير من ترك الرمل في الثلاثة لا يتداركه في الأربعة لأن سنتها ترك الرمل، يعني الذي يطوف بالبيت ونسي أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ذكر في الرابع ما يقضيها، خلاص سنة فات محلها. قال واحتج له البيهقي وغيره بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى وأشار بأصبعه ولا يجاوز إشارته، يعني السنة أن ينظر إلى عند التشهد أن ينظر إلى سبابته. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح والله أعلم، ولم يذكر ذلك العلماء فيها. نعم بسأل نعم تدرسي. طيب أخونا معاذ يقول وقف على كلام المالكية فيما يتعلق بالتورك أنهم يرون التورك في كل جلوس في الصلاة حتى بين السيدتين. مر بنا أن من علماء المذاهب الأربعة يا أخانا وليد من لا يرى التورك في الصلاة مطلقا لا في التشهد الأول ولا في الشمس، من هو؟ أبو حنيفة. طيب وهناك من يرى خليل وهناك من يرى التورك في التشهد الأخير إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية فذهب الحنابلة. طيب وهناك من يرى التورك في كل تشهد في التشهد الأخير من كل صلاة في كل تشهد بعده صلاة الشاغلية، ولذلك يرون التورك لصلاة الفجر، يرون التورك لصلاة الفجر. الحنابلة يرون التورك في كل تشهد في الأوسط وفي الأخير، وأخونا معاذ زاد نقل في كل جلوس يعني حتى بين السيدتين. المالكية ايش يوم جارك ماذا قال؟ قال الحنفية لا يرون التورق مطلقا لا يتورق. ورد يعني عمم هذا وش يقنعك بطريقة يعني كل واحد يقنع غيره بطريقة. الإنسان الذي يعني يقال له لماذا نشير بالصلاة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار في صلاة كما في صحيح مسلم، وعلى هذا مذاهب علماء الإسلام يعني على الإشارة. فكون هذه يعني يأتي بعض الناس يقول إن هذه الإشارة لها ارتباط بالقلب فما لا علاقة مثل هذا. فأما أنه يعني كلام العالم ما أعرف أحد من العلماء قال مثل هذا، أما أنه حديث فأبعد وأبعد. نعم جاءت بعض الأحاديث وفيها كلام أنه يشير بالتوحيد والإخلاص، وهذا كونه يعني الإنسان موحد والقلب هو العمدة في ذلك يعني ممكن يعني بهذا التأويل والربط البعيد. لكن أن يقول أنها تقوي القلب مجرد الإشارة فقط يتقوى بها القلب يحتاج إلى دليل. نعم قد مر بنا الحديث عند أبي داود وأنه كان يرمي ببصره إليه. الشيخ الباني حسن هذا باعتبار أنه يعني يرى الإشارة وأنها شد عليه من المطرقة من الحديث أنه يعني كأنه يعني يضرب بها، لكن التحريف يعني شاذ لا يصح، ولذلك تجد بعضهم يعني يجلس يعني فيحرك حركة دائرية وبعضهم يعني يشير هكذا. فكنت أنا في صف أول ثانوي أدرس في معهد المعلمين بأب، وكنا نصلي الجمعة في مسجد يجتمع فيه عدد من المدرسين من ضمنهم سودانيين. كنت أصلي أحيانا بجانبهم أراهم يشير هكذا، فما أعرف يعني لا صفة صلاة ولا أحاديث ولا أدلة على بعضهم يفعل هكذا وبعضهم كان يعني، فمن أول صلاة أخذ إيش معها هذا جالس يحدث يعني أصبح يعني على هذا، ومعتاد أنه كان الناس يعني عندنا ما رأينا العامة ويعني الناس يصلون إلا عندما ويشهدوا الله ويمشي هكذا ويمشي. فكان يعني هو ما ورد بعض الأحاديث في مثل هذا، ولذلك النووي لو نقل لنا مذاهب العلم في التحريك وصفة التحريك والإشارة لا وجد الإنسان يعني شيء من هذا. فلو تأتينا نغلى المغني في هذا فهو يذكر مذاهب العلم هو الأنجيل. وفي طبعة أخرى يعني هما طبعة الفيلم مع ذلك البيضاء الآن في مكتب. لا، الحنابلة يرون أن التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، يعني من الثلاثية والرباعية. فالشافعية يرون التورك في كل تشهد يعقبه سلام، ولذلك قالوا بالتورك في صلاة الفجر، ويروا التورك في النوافل في الركعتين. الحنابلة الحنفية لا يرون التورك مطلقا، المالكية يرون التورك في كل تشهد بل في كل جلوس ولو بين سجدتين. حفظ مثل هذه المسائل مهم، فكون الإنسان يكون منها على يعني على بال، مثل ما مر بنا في مسائل أخرى في مذاهب أهل العلم. كون الإنسان يعني يكفي أن يعرف الراجح مع الدليل، لكن طالب العلم يكون عنده حصيلة ومعرفة في مثل هذا ما ينكر شيئا قاله بعض أهل العلم. شيخ عزيزي يقول بهذا، شيخ عزيزي نفسه يقول بهذا، لكن هو لما ألزم ولما ألزم فيما يتعلق بالضم بعد الركوع يقول بهذا. لو لأنه يتورق بأخبارها يعني ثلاث ركعات، وإنما سقط التشهد في السنة، يعني الأصل أن الثلاث فيها تشهدان لكن سقط التشهد الأوسط للسنة فلا بأس.